صوتك فرح ملايين شوقنا سنين وسنين يلا عيونك قمري هضبة يا هضبة دايما والله في بالي ليل نهاري بغني منالك وحكايتك هي اللي انا دايب في هواك وتملي معاك صوتك فرح ملايين شوقنا سنين وسنين يلا عيونك قمري هضبة يا هضبة عليك يا حمام واحد على البال ودي برضو عايزة سؤال أيوة يا هادا غنت وغلوتك إحساسك علم قلبي ويا أبو عبد الله العالم الله إني عشانك أقدم قلبي من كم سنة وأنا ميال أكتر واحد على البال ودي برضو عايزة سؤال أيوة يا هادا بالله عليك يا حمام هضبة يا هضبة هضبة يا هضبة صوتك فرح ملايين شوقنا سنين وسنين يلا عيونك قمري أيوة يا هضبة